بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا شرح سورة الإخلاص وآية الكرسي، والآن يعني شرع المصنف رحمه الله في سرد الآيات. من بدأ بآية بسورة الإخلاص ثم آية الكرسي؟ لكن بدأ قلنا بسورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. ثم بعد هذا ذكر الآيات، منها هذه الآية، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل تقدم معنا هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. لابد من ثلاثة أشياء: صدق، اعتماد، وتثق أن الله سبحانه وتعالى منجز لك ما وعد، وأخذ بالأسباب خرج به التوكل. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفيض جميع أمور إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار. صرف لغير الله شرك أكبر مخرج من المل، لا يمكن هذا أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، والدليل الآية. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، قال: هذا نوع من الشرك الأصغر، كالذين يعتمدون على الأمراء والسلاطين في رزقهم ومعاشهم، إذا كان عنده نوع افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر. وقلنا مثله أيضا الدعاء، إذا كان يطلب الدعاء من الحي ولكن عنده نوع من الافتقار، هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنه لا يمكن العبد أن يفتقر إلا لله سبحانه وتعالى. الثالث وكالة، وقلنا لا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوضت، وهذا من حيث تفويض جعلنا قسم من أقسام الوكالة. وإلا في الحقيقة أنه ما يصح أن تقول توكلت على فلان، مفهوم؟ وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام وشؤونه الخاص. طيب، وتوكل على الحي، تقدم معنا الحي هو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. ثم قال: وتوكل الحي الذي لا يموت. هذه صفة منفية عن الله. قلنا معتقد على السنة والجماعة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد وهو كمال حياته سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الذين يتوكلون على غير الله سبحانه وتعالى، قال: لأن هذه المعبودات كلها تموت، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. مفهوم؟ نعم. طيب، إذن فيها التوكل وفيها الحي وفيها صفة منفية عن الله مع إثبات كمال الضد وهو كمال حياته سبحانه وتعالى، وفيها بطلان الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر، قال: والظاهر والباطن. أترك الكتاب. أحسن من يفسر هذه الأسماء هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول، قال: الأول الذي ليس قبلك شيء. ولا يمكن أن نأتي بتفسير أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه دليل أن الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، بالغ في الحسن غاية وأكمل، وأن الأسماء لابد تتضمن وصف، دلالة تضمن. وفيه يعني دليل على طريقة السلف أنه ليست أعلام محضة، بل هي أعلام وأوصاف، وهذا دليل من الأدلة عند أهل السنة والجماعة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال لكن عندنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإثبات بالنفي. احنا تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفاها عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، فسر النفي بالإثبات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف القاعدة عندنا مثلا، وإحنا قلنا إذا خالفت القاعدة نصوص الكتاب والسنة في العبرة بالقاعدة، لا العبرة بالكتاب والسنة. لكن العلماء ذكروا هنا أمر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإثبات بالنفي حتى لا يتوهم أن هذه الأولية نسبية، أي أن لله مشارك في هذه الأولية. تقول فلان أول من حضر في هذا الدرس، هل معنى هذا أنه لم يشارك أحد؟ لا، قد يكون هناك من شارك أحد في هذا الدرس، لكن عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء حتى لا توهم أن أحد مشارك لله سبحانه وتعالى في هذه الأولين. وقلنا أن هذه الأسماء من الأسماء، أي أسماء من نوع الأسماء المزدوجة، الأول لا بد يذكر مع الآخر، وقلنا الاسمين تقوم مقام اسم ولا يصح الفصل، لأن الكمال لا يتم إلا بازدواج الاسمين، لأنه إذا كان ذكرنا الأول ولم نذكر الآخر قد يتوهم أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وليس بالآخر. فقال أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، هذا فيه قال إحاطة زمانية، والظاهر والباطن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الإحاطة المكانية، وسوف يأتي معنا إن شاء الله يعني هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول. إذن هذه الأول والآخر والظاهر الأول والآخر هذه أسماء مزدوجة لا صح الفصل، لأن الكمال يتم باجتماع الاسمين لا الانفصال. وقال الظاهر والباطن في أحاطة مكانية، وأحسن من فسر هذه الأسماء الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الناس في الظاهر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف القاعدة، وفي الحقيقة لم يخالف القاعدة حتى لا يتوهم أن هذه الأولية نسبية. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال هذا في الآية عموم علم الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم، العليم بالظواهر والبواطن، والحكيم قال إما من الحكم أو من الحكمة. وتقدم معنا أن حكم الله سبحانه وتعالى حكم شرعي وحكم كوني، وكذلك كل ما قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون له حكمة، سواء كان هذا الحكم شرعي أو كوني لابد يكون هناك حكمة من جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام، سواء كانت شرعية أو كونية. مثاله قال ظهر الفساد في البر والبحر، هذا حكم شرعي أم كوني؟ كوني. وقع، نعم، يحبه الله لا يحب، هل لهذا حكمة؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيء إلا لحكمة اقتضاه سبحانه وتعالى. ما هي الحكمة؟ قال مذكورة في الآية لعلهم يرجعون. نعم. قال إذن العليم يعني بالظواهر والباطن، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني الحكيم، إما أن هو لله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي والكوني، أو أن كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى فله حكمة، سواء كانت حكمة شرعية أو كونية. نعم. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه الآية فيها عموم علم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض. إيش اللي يدخل في الأرض؟ قال يدخل في الأرض الحبوب والزروع والأموات، وبعض المخلوقات تدخل في الأرض، والكنوز كذلك. نعم، يخرج منها. إيش يخرج منها؟ منها خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، ويخرج منها الزرع. طيب، قال وتخرج منها بعض هذه الحيوانات تخرج من الأرض. فقال فيه عموم علم الله سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، إيش الذي ينزل من السماء؟ قال ينزل الأمر والوحي والملائكة والأرواح، لأنها تصعد ثم تنزل. نعم، وما يعرج فيها. قال هنا في مكان إلى، وهذا من باب أن الحروف بعضها يأتي مكان بعض. مثال، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها أو أشد. هنا أو مكان الواو يعني وأشد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون، لأن الحروف يأتي بعضها مكان بعض. هذا قول في الآية. لكن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أولى من هذا أن تجعل الحرف كما هو، وتقدر فعل يناسب الحرف. مثال، قال الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله. نقول الباء هنا مكان منها، عينا يشرب منها عباد الله، وهذا من جعل الحروف بعضها مكان بعض. هذا قول. والقول الثاني أن تقدر فعل يناسب الحرف، عينا يشرب فيروى بها، صحيح، فناسب الآن. وقال هذا يأتي، يعني تقدير فعل هذا يؤدي إلى زيادة في المعنى، وهذا أولى. يقول يعرج فيدخل فيها، مفهوم؟ إذن فيها وجود هذا الحرف، حرف الجر، يقول له أمر أننا نقول أن هذا من نيابة الحروف بعضها مكان بعض، أو نقدر فعل وهو الأولى، لأنه يؤدي إلى زيادة في المعنى. نعم. وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب يقول خمسة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتيح الغيب يقول خمسة، مفتاح إن الله عنده علم الساعة، مفتاح الدار الآخرة لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث مفتاح حياة الأرض. وقال وعند مفاتيح، قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام مفتاح الأجنة، وأنه لا يعلمها إلا الله سواء كانت من الإنس أو من غير الإنس. قال ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مفتاح الأرزاق، والأخير مفتاح الآجال. إن الله عنده علم الساعة لا يعلمها إلا هو، وهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر قال في الغالب جاء في القرآن ويراد به العذاب، نسأل الله السلامة العافية. قالوا هذا عارض ممطرنا التي أمطرت مطر السوء. قال وينزل الغيث، لأنه ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا، يعني يكون لهذا الغيث حياة الأرض، وهذا لن نريد، ما نريد نزول الماء فقط، نريد نزول الماء ويحصل به الغيث، يعني النفع للناس. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يشمل كل ذي رحم سواء كانت من الإنس أو غير الإنس. قال طيب الآن يعلم بالتصوير وبالطب الحديث ماذا في بطن المرأة صحيح؟ نعم. قال لكن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا قبل أن يخلق وقبل أن يتشكل صحيح؟ ويعلم الله سبحانه وتعالى ماذا في بطن المرأة وغير المرأة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، واعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال هذا مفتاح الأرزاق، وبأي أرض تموت مفتاح الآجال. نعم. إذن هذه الآية فيها مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب، وتقديم من حق التأخير يدل على الحصر عند الله لا عند غيره، وعنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو، عموم علم الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، هذا تفصيل الآن، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني لا شيء قليل ولا كثير إلا يعلم الله سبحانه وتعالى، ولا رطب ولا يابس، مخلوقات الله سبحانه وتعالى إما أن تكون رطبة أو يابسة. نعم. إلا في كتاب مبين، وتقدم معنا في مراتب الإيمان بالقضاء قدر أنها أربعة: علم وكتابة. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نعم. هذا تقدم معنا في عموم علم الله سبحانه وتعالى ومفاتيح الغيب، ومنها يعلم ما في الأرحام. وما تحمل من أنثى هذه من صيغ العموم، يشمل كل أنثى سواء كانت من البشر أو من غير البشر. ولا تضع إلا بعلمه. قد يقدر العلماء وقت للولادة، لكن لا يعلم وقت الولادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قبل هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، عموم علم الله سبحانه وتعالى. الخالق قلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فالاسم لابد ينطبق على المسمى، والوصف لابد ينطبق على الموصوف سبحانه وتعالى، ولابد من في كل اسم لابد يكون به صفة، ولا كان نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله. وأيضا عندنا دلالة التزام، لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة، وهذه ذكرت في الآية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع في العدد لا في الحجم، ومن الأرض مثلهن، وجاء عدد الأراضين مصرحا به في السنة من اقتطع شبرا من الأرض، قال ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. والقدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف. طيب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن الخالق لا يمكن يكون خالق إلا بعلم، ألا يعلم من خلق، وقدرة ذكرت في الآية. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق، لا، قال لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. والرزق قال ينقسم إلى قسمين: رزق عام ورزق خاص. رزق عام يشمل كل مخلوق، ورزق خاص بالمؤمنين. الرزق العام ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. الحلال ما حله الله والحرام ما حرم الله، مثل الخنزير مثلا، وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم، هذا رزق لكنه رزق محرم. إذن الرزق انقسم إلى قسمين، رزق عام قلنا هذا يشمل كل مخلوق، طيب، والرزق الخاص خاص بالمؤمنين وهو الإيمان والتقوى والعمل الصالح. لأن الموحد لابد أن يعلم أن كل ما به من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. طيب، إن الله هو الرزاق، وقلنا ولم يقل الرازق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. وتقدم معنا أن الجنة لا تطلب إلا من الله، لماذا؟ لأنه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الله هو الرزاق ذو القوة، وقلنا القوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف، والقدرة دون عجز. ذو القوة المتين، المتين فسرها ابن عباس رضي الله عنهما أنه الشديد. وتقدم معنا في قواعد الأسماء والصفات أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وهذا مثال الآن. قال أن ابن عباس يقول المتين هو بمعنى الشديد. هل يوصف الله بالشديد؟ لا يمكن، حتى نأتي بدليل من كتابه وسنة. لكن هل يخبر عن الله بأنه شديد كما أخبر ابن عباس؟ نعم، لأنه باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بإذن الله نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا أخذنا اليوم؟ نعم، أي نعم، أنه ما يصح أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، ما تتوكل إلا على الله، وتصح الوكالة، وهذا من باب أنك تكون أعلى منه مرتبة، تفوض أن يشتري لك سيارة وما لذلك، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أيضا. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة ما جاء به المرسل. وهذا عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله. أي نعم، هل هذا مخالف للقاعدة؟ قلنا في الحقيقة ليس مخالف للقاعدة، وإن خالف القاعدة فالعبرة، أي نعم، لأن هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، والقاعدة ليست معصومة. الثاني، لماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا توهم أن هذه الأولية نسبية؟ نعم نعم، مفاتح الغيب خمسة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، مفتاح الدار الآخرة، ونزل الغيث، مفتاح حياة الأرض، واعلم ما في الأرحام، مفتاح الأجنة، ومفتاح الأرزاق، ومفتاح الآجال. نعم نعم، لا مو محصور في هذا. نعم، تنزل الملائكة و والأرواح والأمر والوحي. طيب نعم، ما يدخل في الأرض يعني، مثل كالحبوب. نعم، والكنوز والأموات وبعض المخلوقات، صحيح. نعم، كالديدان وما لذلك. نعم، يعلم ما في الأرحام يشمل كل ذات رحم سواء كانت من الإنس أو من غير الإنس. نعم، الأول والآخر إحاطة زمانية، وهذه أسماء مزدوجة لا يمكن أن تفصل، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وفيها عموم علم الله سبحانه وتعالى كما ذكر أيضا في آخر الآية. نعم، الحكيم إما أنه الحاكم بين عباده، حكم شرعي وحكم كوني، أو أن كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى له حكمة شرعية وحكمة كونية. نعم، التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول صرف لغير الله شرك أكبر، والثاني اعتماد على حي معنى وافتقار شرك أصغر، والثالث وكالة، فهذه جائزة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.